قال إمامنا رحمه الله في شرحه من صحيح مسلم باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. وأما أسماء رجال الباب فقال مسلم رحمه الله في الإسناد الأول: وحدثنا محمد بن رمح بن محارب، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي الحبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص. قال مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي الحبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة جلة، وهذا من عزيز الأثاني في مصر بل في غيره، فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية الغلة ويزداد قلة باعتبار الجلالة. فأما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فجلالته وفقهه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته وأكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها، فرضي الله عنه. وأما أبو الخير بالخاء المعجمة واسمه مرثد بالمثلثة ابن عبد الله اليزني بفتح المثنى تحت والزاي منسوب إلى يزن بطن من حمية. قال أبو سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتي أهل مصر في زمانه، مات 70 من الهجرة. وأما يزيد بن أبي حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعي. قال ابن يونس: وكان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. وقال الليث بن سعد: يزيد سيدنا وعالمنا، واسم أبي حبيب سويد. وأبو الليث بن سعد وأما الليث بن سعد رضي الله عنه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره سخاؤه وسيادته وغير ذلك من جميل حالاته، أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى. ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وابن بكير رحمهم الله تعالى أن الليث أفقه من مالك، أفقه من مالك رضي الله عنه أجمعين. فهذا صاحب مالك رحمه الله وقد شهد بما شهد وهما بالمنزلة المعروفة من الإتقان والورع وإجلال معه ومعرفتهما بأحواله. هذا كله مع ما قد علم من جلالة مالك وعظم فقهه رضي الله عنه. قال محمد بن رمح: كان سحن الليل 80,000 دينار، ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط. وقال قتيبة لما قدم الليل، يعني دخل 80,000 دينار في السنة، وهذا شيء كبير، ولكن لم يجب عليه زكاة قط من انفاقه، يعني انه كان ينفق بحيث انه لا يبقى معه يعني نصاب تجب فيه الزكاة، وهذا من كثرة انفاقه. نعم. وقال قتيبة لما قدم الليل اهدى له مال من طرف المدينة فبعث اليه الليل 1,000 دينار. نعم. وكان الليل مفتي اهل مصر في زمانه. وأما محمد بن رمح فقال ابن يونس: هو ثقة فت في الحديث، وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقه، وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الأصل، وذكره النسائي، فقال: ما أخطأ في حديث، ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى من أصحاب مالك، وأثنى عليه غيرهما والله أعلم. وأما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وجهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وأخبارهم بأن حديث أهل مصر وما والاها يدور عليه فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الحديث. وقد بلغنا عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب رحمه الله. وأما عمرو بن الحارث فهو مفتي أهل مصر في زمنه. قال أبو زرع رحمه الله لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. وقال أبو حاتم كان أحفظ الناس في زمنه. وقال مالك بن أنس عمرو بن الحارث درة غواصة. وقال هو مرتفع الشهر. وقال ابن وهب سمعت عن 370 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث رحمه الله والله أعلم. قوله في الإسناد الآخر أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير. أما أبو عاصم فهو الضحاك بن مخلد. وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس. وقد تقدم بيانهم. وفي الإسناد الآخر أبو برد عن أبي بردة عن أبي موسى. فأبي بردة الأول اسمه بني بريد بضم الموحدة. وقد سماه في الروايات الأخرى وأبو برد الثاني. اختلف في اسمه. فقال الجمهور اسمه عامر. وقال يحيى بن معين في إحدى الروايتين عنه عامر. كما قال الجمهور في الأخرى الحارث. وأما أبو موسى فهو الأشعري. واسمه عبد الله بن قيس. وإنما نقصد بذكر مثل هذا وإن كان عند أهل هذا الفن من الواضحات المشهورات التي لا حاجة إلى ذكرها لكون هذا الكتاب ليس مختصا بالفضلاء بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن في هذا الفن والله تعالى أعلم بالصواب. باب بيان خصال من اتصف بهم وجد حلاوة الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمه الله معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو النفر الحلاوة يعني تصيب الحلاوة طبعا هو تذوق يكون بالأمور الحسية يعني بالحواس ويكون التذوق بالقلب الأمور المعنوية. فالإنسان يذوق لسان اللسان هو يعني آلة الذوق وكذلك يذوق الإنسان بكل أحاسيسه بجلده وفي عذاب ما في قول الله تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا يقال الكافر وهو يقاسي حر جهنم. إنما الفصل يقاسهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى يعني حال ما يكون عليه أهل النار وقال ذق إنك أنت العزيز الكريم يعني ذق عذاب النار. وجاء أيضا الذوق يكون في الوجدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربه. وهذا ليس ذوقا باللسان وإنما ذوقا بالجنان القلب. فهنا وصف يعني هذا الثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان وجدها قال استلذاذ الطاعة. أصبحت الطاعة عنده يستلذه والاستلذاذ الطاعة إنما هو بالقلب وبالوجدان وليس بالجسمان. لأن الجسم قد يتعب في الطاعة في قيام الليل في الصيام من العطش لكنه يستلذ هذا بوجدان بقلبه. وهذا لما يعلم من يعني فضل هذا ورفعت شأنه به وأن معنه به إلى الجنة. يستلذ الطاعة بمعنى يستلذها الوجدان لا الجسمان. نعم. استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله. المشقات يكون الجسم في مشقة وتعب، لكن الوجدان في إفراح وفي حلاوة. استلذ هذا حلاوة استلذها بقلبه، وليس لم يستلذها ب يعني آلات حسه بلسانه وبجسده ونحو ذلك. نعم. في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا. إيثار ذلك على عرض الدنيا. إيثار تقديم الطاعات على الأعراض الدنيوية. نعم. ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى وفعل طاعته وترك مخالفته. نعم. وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم ذاق طعم الإيمان. حديث المتقدم هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذاق طعم الإيمان رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبينا ورسولا. هذا الحديث ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. من رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسولا، وذلك أنه لا يصح المحبة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينا واطمأنت به نفسه. نعم. وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي ولده. خالط لحمه ودمه وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال والحب في الله من ثمرات حب الله. قال بعضهم المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه. يعني محبة الله مواطأة القلب على ما يرضي الرب، ومعنى مواطأة القلب على ما يرضي الرب يعني أن القلب يكون يحب ما أحب الله تبارك وتعالى، ما يحبه الله من الطاعات، وكذلك يكره ما أكره الله تبارك وتعالى من الكفر والفسوق والعصيان. إذا القلب أصبح مواطئ لهذا لأمر الله تبارك وتعالى محبة لما يحب وبغضا لما يبغض، هذا على صلاة هو الذي فسرت المحبة بمعناها. نعم. مواطاة القلب على ما يرضي الرب سبحانه ويحب ما أحب ويكره ما كره. نعم. واختلفت عبارات متكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ. وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذ هذا في الملذوذات الحسية، يعني الملذوذات الحسية فيها. نعم. أما الملذوذات المعنوية فهي تحسب الشاهد. نعم. وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا، وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه، وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلائل الجلال وأنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد من الجحيم. فقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى، فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى. قال مالك وغيره المحبة في الله من واجبات الإسلام. هذا كلام القاضي رحمه الله. كثير يعني هو على كل حال الكلام حاول يعني يصرف أن أهل الإيمان يعني يحبون الله تبارك وتعالى حب حقيقي، وجعل يعني محبتهم لله هو مواطأة فقط ما يحب من الطاعات وبغضهم ما يبغض من المعاصي، لكن المحبة في الله أكبر من هذا لا شك. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواه، وما هي أول أمر فأهل الإيمان يحبون ربهم حب حقيقي. ومن أثر هذه المحبة هو وفاتهم هذا، يعني أنهم يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض الله، لكنهم كذلك يحبون الله تبارك وتعالى والله يحبهم. هذه صفة من صفته سبحانه وتعالى، فسوف يأتي الله القوم يحبهم ويحبون. المحبة التي فسرت في المخلوق بأنها ميل القلب وانصبابه يعني إلى المحبوب ورضاه به وأنسه به، كل هذا لا شك أنه يعني هذا المعنى كذلك يتحقق في جناب الرب جل وعلا، انصباب قلوبهم إلى الله تبارك وتعالى وشوفهم إليه تبارك، بعد ذلك إيثارهم مرضاته سبحانه وتعالى ومواطأتهم يعني أمره، فيحبون ما يحب ويبغضون ما يبغض، كل هذا من معاني المحبة في الله. وكذلك يعني المحبة في الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول كذلك يعني اللي هي تسلم طاعته وتقديم أمره على كل أمر، وكذلك هذا ميل القلب وانصبابه نحوه والعلم بأنه هو يعني مصدر يعني سعادته وأمنه الخير، يعني قد أتى العباد عن طريق هذا النبي الذي أقامه الله تبارك وتعالى. يعني إذا علم العبد أن هذا يعني أن ما يأتيه من خير في هذا الإسلام إنما هو بذرية الرسول وقيامه بأمر الله تبارك وتعالى، كذلك إذا علم منزلته من الله ومحبة الله إلى أحواله فيحب لذلك، يعني يحب النبي لصفاته وكذلك للإنعام والإحسان الذي يعني أتى للمؤمنين من طريق صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يعود أو يرجع فمعناه يصير، فمعناه يصير، وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة. هذه يعني الخصلة الثالثة، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يصدف في النار. فكلمة يعود ربما تفيد من كان كافرا قبل ذلك ثم جاء الإسلام، وكذلك ممكن العود مطلقا إلى الصيرورة، يعني صار أمره هكذا وإن كان لم يسبق له كفر، يعني وجد الإسلام ولكنه يكره الكفر، يكره أن يعود في الكفر بمعنى أن يصير للكفر. يمكن يعود تستخدم بمعنى العود الحقيقي اللي هو العود إلى شيء كان قبل هذا، وممكن تكون معناها الصيرورة أن يتحول إليه. فقول النبي أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار يشمل هذا وهذا، يشمل يعني من كان قبل الإسلام كافرا وهداه الله للإسلام فهو يكره العودة إلى كونه كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان مشركا، وكذلك أن يكره أن يعود في الكفر يعني أن يتحول إلى الكفر حتى وإن لم يكن قد سبق يعني إسلامه كفر. وأما أبو قلابة المذكور في الإسناد فهو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة واسمه عبد الله بن زيد. وأما قول مسلم حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه، فهذا إسناد كله بصري، وقد قدمنا أنه شعبة أن شعبة واسطي بصري والله تعالى أعلم بالصواب. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، وفي الرواية الأخرى من ولده ووالده والناس أجمعين. قال الإمام أبو سليمان الخطابي لم يرد به حب الطب بل أراد به حب الاختيار. لم يرد به حب الطب، كلام هذا أبو سليمان يعني أنه يقول لم يرد به حب الطبع وإنما أراد حب الاختيار، يعني حبه هو حب الطبع إن الإنسان يعني يكون مطبوع على هذا الأمر أو بفطرته أو يحب يعني الأشخاص أو الناس حب ميل إليهم لمجرد يعني موافقتهم له أو إحسانهم إليه. قال وإنما يعني أراد به حب الاختيار، يعني يكون قد اختار الرسول، يعني اختار محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ورده والناس أجمعين. قال إن هذا المقصود بحب اختيار، مش فقط أنه يعني حب الرسول يعني طبعا يقصد طبعا يعني أنه بدون أن يكون قد اختار الإسلام ودخل فيه. تتصور مثلا كافر يحب رسول الله مثلا رأسه العظمة والعبقرية و يعني الشجاعة وكذا، فأحبه لهذا، حبه لهذه الصفات دون أن يكون مؤمنا به. فيقول هذا ليس هو المقصود في الحديث، وإن المقصود أن يكون حب اختيار، حب اختيار يعني أن هذا رسول الله وأنه أحبه من أجل ذلك ومن أجل أن يؤمن به وأن يتابعه. من أراد به حب القيام، لأن حب الإنسان لنفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال لا تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتي، تفني في طاعتي نفسي. نعم، لا تصدق في محبتي حتى تفني في طاعتي نفسي. نعم، وتغفر رضاي على حرام وإن كان فيك أو وإن كان فيه هلاك. هذا كلام الخطاب. وقال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة أقسام: محبة الجلال وعظام كمحبة الوعد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الوعد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته. أنا محبة لمن هو أعلى منك، والمحبة له من أدنى منك، المحبة الذي هو لمن يعني في منزلك. هذه ليست أنواع المحبة، ولكن هذه بحسب المحبوب. ولكن ممكن تقسيمات المحبة، يعني تقسيمات المحبة يعني ممكن تقسم تقسيمات كثيرة، هو هنا تسمى بحسب المحبوب. فيقول المحبة من محبة إجلال وإعظام كمن هو أعلى، محبة الولد لولده لوالده، أو محبة رحمة وشفقة الوالد يعني لولده، أو محبة يعني موافقة لأنه يوافقك في يعني في الطبع وما تريد. على كل حال يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم جامعة لأنواع المحبة، منها يعني من ثمراتها ومن مظاهرها كل هذا. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بتعظيم وإجلاله وتوخيره، وكذلك في إيثار يعني طاعته على كل طاعة، وتقديم أمره على كل أمر. هذه ناحية، هذا من أثر المحبة. لكن المحبة الحقيقية إنما هو فعل القلب، والحب يعني لا يفسر في أكثر من اسمه، لأن هذا من الأمور المعلومة التي يعني يمارسها كل أحد كما يحب. فهذا فعل يفعله الصغير والكبير والمرأة والشيخ، فلا تفسر أكثر من اسمها. فالاسم الحب هو إذا أحب يحط له حد يبقى العمي، ولكن هو في نفسه ظاهر. فكلمة المحبة إذا أطلق الحب فإنه يصبح معلوم عند كل أحد. فأي تفسير له وأي حد له يعني قد لا يجمع المعاني الكثيرة التي في هذا الحب، منهما إلى القلب إلى المحبوب أو موافقة المحبوب أو الامتداد والشعور بالطمأنينة نحوه، كل هذا من أثر يعني هذا الأمر. على كل حال قوله بأن الرسول يجمع كل أنواع الحب، نعم، يعني كل أنواع الآثار التي تترتب على الحب من الإجلال والحضام والحضار والشعور نحو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الميل وانصباب القلب وتقديم طاعته على كل طاعة وإيثار مرضاته والشوق إليه، كل هذا يعني من أثر المحبة. قال ابن بطال رحمه الله: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وأبنه والناس أجمعين. يعني هذا الآن تفسير بحق النبي، يعني يقول استكمل الإيمان يرى أن حق النبي عليه آكد من كل حقوق الخلق عليه، إذا كان للوالد حق والابن حق والناس حق وكذا، حق النبي آكد من حقوق كل هؤلاء. نعم، فكرة شف أن هذا أثر من أثر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار وهدينا من الضلال. حلو، أصبح حقه من أجل هذا، لأن به دعوته صلى الله عليه وسلم ما أجر الله تبارك وتعالى على به من تبليغ هذا الدين والقيام به، أنقذ الله تبارك وتعالى من أنقذ من الناس من النار بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهدينا من الضلال. نعم، قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنتك. نعم، هذا من أثر هذا، ومن حقه أن تنصر سنتك، وهذا أمر الله تبارك وتعالى أن يقوم بنصر هذا النبي، نصره في حياته لجهد معه ومجهد معه وشد أزره، ونصره بعد وفاته، نصر النبي بعد وفاته يعني نشر سنته وحيانها والذب عنها والدفاع عنها وامتثالها. نعم، والذب عن شريعته. والذب عن شريعته، والذب عن شريعته، وتمني حضور حياته. نعم، فيبذل ماله ونفسه دونه. نعم، قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك. حقيقة الإيمان لا تتم إلا بهذا، إلا بهذه الأمور، يعني القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنزلته على كل والد وولد. نعم، ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي رحمه الله والله أعلم. وأما إشكال هذا الحديث فقال مسلم رحمه الله: وحدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز عن أنس، قال مسلم: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس. وهذا الإسناد رواتهما بصريون كلهم. رواتهما نعم، بصريون كلهم. وشيبان بن أبي شيبة، هذا هو شيبان بن فروق الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة. والله أعلم بالصواب. نقف إن شاء الله.